المزمور 122 ترنيمة المصاعب لداود. فرحت بالقائلين لي إلى بيت الرب نذهب، تقف أرجلنا في أبوابك يا أورشليم. أورشليم المبنية كمدينة متصلة كلها، حيث صعدت الأسباط أسباط الرب شهادة لإسرائيل ليحمدوا اسم الرب، لأنه هناك استوت الكراسي للقضاء، كراسي بيت داود. اسألوا سلامة أورشليم ليسترح محبوك، ليكن سلام في أبرادك، راحة في قصورك. من أجل إخوتي وأصحابي لا أقولن سلام بك. من أجل بيت الرب إلهنا ألتمس لك خيرا.